قبل أن تشرق شمسك في خريف قلب الملبد بالغيوم. كانت حياتي سرابا وأوهاما هائمة في رحلة طويلة مع النسيان. كانت خلالها تتخبط فوق أمواج هوجاء فتقاذفها تارة هنا وتارة هناك دون أن تعرف معنى للاستقرار. فهي أشبه بورقة تتلاعب بها رياح الخريف، ولكن فجأة هدأت العاصفة وسكتت الأمواج عندما أشرقت شمسك في عالم الكئيب لتنشر فيه النور والدفء والحنان بعدما مرت بي عاصفة هوجاء اقتلعت كل ذكرى لي، ذكرى علاقة لم تثمر غير الضياع والعذاب والفراق. لقد ملأت حياتي أنغاما، فكم عذبني هواك، وكم أحببت عينيك، وكم تأثرت لصمتهما. عيناك كصمت الأرض أحيانا لا تبوحان بالأسرار. أريدك أن تعلمي يا غاليتي أنك أول حب لي. حبك جعلني أحب الدنيا، أحب البشر. حبك غيرني، حبك رفعني عن مستوى البشر. مذ جاء حبك يا غاليتي عرفت حياتي وعرفت معنى حياتي. مذ جاء حبك اتخذت الشمس شكلا جديدا والقمر لونا جديدا. مذ جاء حبك يا غاليتي أنا أصبحت خلقا جديدا. مذ عرفتك تركت مفاتين الدنيا لأنك أريتني مفاتين الدنيا. عند لقائنا الأول اقتنعت بأن قابليتي على رؤية الأشياء لا تكون إلا من خلال عينيك. فأنت ربيع حياتي يا أحب أحبائي. أنا يا غاليتي أحبك، أحبك وأتمسك بك تمسك الغريق بأيدي الحياة. فلولاك لما عشقت الهوى. الحياة يا حبيبي سعادة وشقاء، وأنت تعلم أنني متقلبة، تعلم أنني أجمع بين الصيف والشتاء. تعال يا حبيبي نقتسم الحياة، هذا مثقال شقاء لي وهذا مثقال سعادة لك. أنا أريد لك الحب، ولكن لست أدري ما يغيرني أحيانا، لست أدري أسباب تقلبي. أنت يا حياتي عرفتني كما أنا، فقلت لي إنك تحب حتى جنوني وتقلباتي. أريدك أن تعلم أنني مهما تمردت فأنا أحبك، وأن ابتسامتي وحناني دائما لك. فهذه أمواج ابتسام لك، وهذه كأس دموع لي. فالدموع لا تحب عيون الرجال، مجراها على خدود النساء أجمل. وأمواج الابتسام تتعشق شفاه الرجال وعيونهم. أنت يا حبيبي تحملني في قلبك رغم تمردي وتقلباتي. ستغسل بحبي سواد الوجع، ستغسله بما سأعطيك من نصاعة الفرح. إني يا حبيبي سأضعك على قلبي أميرا، وسأبقى على وعدي وفيك.